والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى في الأربعين النووية، الحديث 27، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: تفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد الحسن. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح، النقطة الثانية الحديث الثاني حكمه حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب، حديث وابصة. عندنا في الحديث 27 حديث النواس وحديث الأول إيش والثاني حسن. طيب، موضوعه بيان البر والإثم، بيان البر والإثم، أهميته أصل في معنى البر والإثم. النقطة الرابعة، ما يستفاد من الحديث. يستفاد من الحديث ما يلي: بيان حسن الخلق، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق هو البر، فهذا الثانية علامة الإثم، علامة الإثم أن يحيك في النفس ولا يطمئن إليه القلب، وأن يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس. فإذا حصل هذا الشيء في نفسك وكرهت أن يطلع عليها الناس فهو إيش؟ من الإثم، وهو من الخلق الحسن ولا السيء؟ ماذا تفعل معه؟ تركه، ابتعد عنه، لا تعمل به. نفسك تجاهدك أن تعمل به، ماذا تفعل معها؟ أدبها، روضها، علمها، خوفها، حذرها من خطورة ومغبة هذا الأمر. طيب، أحوال البر كثيرة. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن البر حسن إيش؟ الخلق، وحسن الخلق أمر عظيم جدا. ولكن من أعمال البر ذكر شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في شرح الأربعين قال: وعلى هذا فينبغي أن نذكر شيئا من أحوال البر التي يكون العبد بها موصوفا بأنه بر ومعدود من الأبرار. فأقول أولها الاستقامة على العقيدة الحقة وهي توحيد الله عز وجل بأفعالنا واللجوء إليه جل جلاله عند الحاجة لجلب خير أو دفع شر. ثم المحافظة على الصلاة بركوعها وسجودها وطمأنينتها وأدائها في المساجد مع جماعة المسلمين، والمحافظة على النوافل وقيام شيء من الليل، والإنفاق على قدر الاستطاعة والصدقة ولو بالشيء القليل، وأداء الزكاة الواجبة، وصوم رمضان وما يقدر عليه العبد من نوافل الصيام، وكثرة الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة. انتبه، وكثرة الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة والتواضع وعدم الكبر والإحسان إلى الخلق والعفو عنهم ودلالتهم على الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والبعد عن مواطن السوء والمسارعة إلى الخيرات إيمانا بالله وتصديقا بوعده ورغبة فيما عنده ورهبة من عذاب. هذه جملة من أعمال البر، بل أفضلها تعلم العلوم الشرعية والمذاكرة بها وتعليمها الناس وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم في دنياهم وآخرتهم وتحذيرهم مما يضرهم في الدنيا والدين والآخرة. فإن كان عملك برا وتقصد به وجه الله مخلصا فيه لربك فأنت على خير عظيم. وإن شككت في شيء هل هو حق أو باطل أو طاعة أو معصية أو بر أو إثم فاستعرض هذين الحديثين على قلبك وانظر في أمرك واجزم بأن ما كرهت اطلاع الناس عليه وخفت أن ينتقدوك فيه فهو إثم ينبغي لك أن تتركه وتجتنبه. وبالله التوفيق. من أقوال السلف قال أبو الدرداء رضي الله عنه الخير في طمأنينة والشر في ريبة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اسمع واكتب البر شيء هي، البر شيء هي، وجه طليق وكلام لين. تكسب قلوب الناس. خلاص، وجه طليق هذه زيادة من الزهران، تكسب قلوب الناس زيادة. وجه طليق البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فائدة. قال ابن رجب رحمه الله في قوله في حديث وابصة قال وإن أفتاك المفتون قال يعني أن ما حك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهكذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. وبعضهم يتبع هواه ويستدل يقول وإن أفتاك المفتون، استفت قلبك، وهو يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يخالف ما أجمع عليه العلماء، نسأل الله السلام. يقول أنا ما ارتحت. المسألة فيها نص من كتاب الله، فيها نص الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها إجماع، تخالف هذا كله؟ طيب اللي بعده. أحسن الله إليكم. الحديث 28 عن أبي نجيح من العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح، موضوعه وجوب اتباع السنة ومحاربة البدعة، أهميته الحديث أصل عظيم في الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. النقطة الرابعة ما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه بالترغيب والترهيب، فكذلك على الشيخ والأستاذ والأب والأم والأخ مع أخيه أن يستخدم هذا الأسلوب النبوي، ترغيب وترهيب حسب حال الشخص وحسب ما وقع فيه الشخص. وجوب طاعة ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه وإن كان ظالما ما دام مسلما. طاعة ولي الأمر تكون في غير معصية الله، فإن أمر بالمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فما تراه من تعدد الفرق المنحرفة والجماعات الضالة وانتشار الأفكار الهدامة وما ترونه من الفرق الضالة المنحرفة كالخوارج والروافض والإخوان والتبليغ والصوفية وغيره من الفرق الضالة دليل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى إيش؟ الدواء الصحيح. ما هو؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث النهي عن العمل بالبدع ومحدثات الأمور، بيان أن كل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة، كل البدع إيش؟ ضلالة وسيئة. من أقوال السلف قال علي بن أبي طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجل. وقال ابن عباس: حدث الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثا، ولا تمل الناس. من أين نأخذ كلام هذا ابن عباس؟ هذا الأثر هذا من أين أخذه؟ كأنها موعظة إيش؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودة. ما تقرؤونه وتسمعونه من الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم، من أين أخذوها يا أخوان؟ من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومن أقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته صلى الله عليه وسلم. الذي يلي سن الله إليكم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: عندك عموده ولا عموده؟ عموده. غير طيب صلى الله عليك. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم؟ فكلتك أمك إيش؟ نعم، فكلتك أمك إيش؟ فكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم؟ في نسخة عندي أنا يا معاذ. فضل. أيوة. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية: النقطة الأولى حكمه صحيح، الفقرة الثانية والنقطة الثانية موضوعه وجوب حفظ اللسان، أهميته: الحديث أصل في جوامع أسباب السعادة. ما يستفاد من الحديث؟ انظر إلى الحديث فضلا انظر إلى الحديث. تكلم في النص الأول: لا تشرك بالله إلا وتحج البيت. هذا إيش؟ أركان الإسلام، وهذا انتهينا منه. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا مر معنا. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال، ثم قال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. يستفاد من هذا الحديث ما يلي: شدة اهتمام معاذ بن جبل رضي الله عنه بالأعمال الصالحة، بيان أبواب الخير وعظيم فضله، خطورة اللسان ووجوب حفظه. من أقوال السلف: اكتب، دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يمسك بلسانه، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. الله أكبر. هذا الذي يدخل من أبواب الجنة الثمانية، يقول: هذا الذي أوردنا الموارد. ماذا نقول نحن؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرف ذلك في سائر عمله. فعلينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا، لا تكذب، لا تراوغ، لا تلبس، لا تدلس، لا يسول لك الشيطان، لا تأخذك العزة بالإثم. كن صادقا، كن سلفيا صادقا، قل الحق ولو على نفسك، وأنصف الناس من نفسك، وأنصف الناس من لسانك. الذي يلي: أحسن الله إليك. الحديث 30، عن أبي ثعلبة الخشني الجرثوم بن ناشد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى: درجته. حسن، الحديث ضعيف، وهذا من أول الأحاديث التي تمر علينا في 40، وحكم عليه العلماء بأنه ضعيف، مو كل العلماء طبعا، بعض المحققين. ضعفه الشيخ الألباني في المشكاة 197. طيب، لماذا حسنه بعض العلماء؟ له أحاديث أخرى. فنحن نقول بدل ما نقول ضعيف نقول يغني عنه، بدل ما نأتي بهذا الحديث الضعيف نأتي بشيء يغني عنه وهو صحيح. اكتب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما أحل الله في كتابه فهو الحرام، فهو الحلال، ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. أخرجه الطبراني والبزار وغيرهما، وصححه الألباني في التعليقات الرضية المجلد الثالث 24. في يجيب لك من كتاب هنا ومن كتاب هنا، تبغى حديث طوال بسرعة ادفع حلاوة عمانية. طيب، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام. وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. أخرجه الطبراني والبزار وغيرهم. كتبتم إلى هنا؟ وصححه الألباني في التعليقات الرضية. من يكمل العنوان؟ التعليقات الرضية، ها؟ على إيش؟ ها؟ إيش؟ على الروضة الندية، صديق حسن خان. المجلد الثالث صفحة، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. المجلد الثالث صفحة 24. طيب، هذا الحديث النقطة الثانية موضوعه الوقوف عند حدود الله. النقطة الثالثة أهميته أصل في ثبوت الشرع وجميع نصوص الأوامر والنواهي النقطة الرابعة، ما يستفاد من هذا الحديث؟ الفرائض التي فرضها الله على عباده تنقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض إيش؟ كفاية. فرض عين هي التي يجب على كل مسلم أن يعملها، مثل الصلاة والصيام وما أشبه ذلك. فرض كفاية هي التي إن فعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية، مثل الأذان، صلاة الجنازة. من فوائد الحديث تحريم انتهاك المحرمات، أن ما سكت الله عنه فهو معفو عنه. سؤال: ماذا تستفيد من قوله إن الله تعالى فرض فرائض إلى وسكت؟ وسكت ماذا تستفيد؟ عكس بس، يعني دائما يتكلم، دائما يتكلم. سكت، ايش تسوي؟ ماذا تفعل بها؟ ها؟ طيب غيره. أحسنت، بارك الله فيك. إثبات صفة السكوت لله، إثبات صفة السكوت لله. واكتب هذا الكلام الذي تسمعه الآن. قال ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة. شيخ قيصر، ثبت بالسنة والإجماع أن يوصف بالسكوت سبحانه وتعالى، ولكن السكوت يكون تارة عن التكلم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلانه سبحانه وتعالى. فهو يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. كيف؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلامه، سكوته، صفاته ليست كصفاته. خذ هذه القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا إله إلا أنت سبحانك. من أقوال السلف قال الربيع ابن خيثم رحمه الله: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اكتب الأثر هذا: إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. لا تتنطع في أقوالك وأفعالك وحركاتك، وإياك والتعمق والتدخل في الأشياء التي ليست من شأنك ولا يجوز الكلام بها. كالتفكر في ذات إيش؟ الله. وإياك وأسئلة الشواذ، الأسئلة الشاذة والغريبة. الشاذ لا يأتي إلا إيش؟ بالشاذ. وقد مر معكم في كتب السلف النهي عن الغلوطات والمسائل الصعبة والمسائل الشاذة والغريبة. كان أحد الشباب يأتي عند الشيخ ربيع في مكة ويتعب الشيخ ويأتي بمسائل غريبة وعجيبة. قال: يا ولدي، أنت ما تأتي إلا بمسائل شاذة وغريبة، الله يهديك ويصلحك. فلا تكن من هذا النوع، لا تكن من هذا النوع. الذي يليه: أحسن الله إليكم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى: حكمه صحيح، موضوعه. النقطة الثانية: الزهد في الدنيا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النقطة الثالثة أهميته، هذا الحديث أصل في الزهد، ما يستفاد من الحديث. النقطة الرابعة حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، فعلى الطالب أن يسأل شيخه وأستاذه عما ينفعه في دينه وفي دنياه. الإنسان بطبيعته يحب أن يحبه الله وأن يحب إيش الناس. من زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. إذا ما طلبت الناس شيء ترى يعدوك ملك، يحبوك ويعزوك ويرفعوا من شأنك، وإذا طلبتهم مرة يمكن يعطيك المرة الأولى ثاني مرة، ولكن الله سبحانه وتعالى تطلبه كل يوم في كل لحظة في أي وقت في أي مكان، ليلا ونهارا سرا وجهارا، بر بحر سماء، وانت في الطيارة يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم اغفر لي ارحمني اشفيني، تدعو لأخيك اللهم وفقه اللهم اشرح صدره اللهم يسر أمره اللهم اشفيه اللهم هون عليه اللهم اقض دينه، إلى اللهم ارحم والدي اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما يمل، بل يغضب إذا لم تدعوه، بل يحب الذي يلح في الدعاء، فأحب ما أحبه الله. في الحديث أحبني الله، إثبات صفة المحبة لله. الله يحب، نعم الله يحب، يحب الأعمال الصالحة، يحب الأقوال الطيبة، يحب الناس الطيبين، يحب الناس المتواضعين الهينين اللينين الكاظمين الغيظ العافين عن الناس الصابرين المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون أنفسهم، ويحب أمكنة، يحب مكة. مكة زي مدينة أخرى؟ لا، اشتقنا إلى مكة. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقرأ لكم كلام لشيخنا الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمة الله عليه لبيان حقيقة هذا الزهد. بعض الناس كيف الزهد هذا؟ اسمع، قال رحمه الله: الزهد في الدنيا هو التقلل منها وقلة الحرص عليها وقلة الاستكثار من زينتها، فهذا معنى قوله ازهد في الدنيا يحبك الله. اليوم بعض الناس يقول يا أخي أنا علي ديون والأمور صعبة وإلى آخره، سواء السعوديون هنا أو المقيمين، وأغلبهم يا إخوان غارقون في الكماليات، عندهم أساسيات ويجلبون لأنفسهم التعب والديون في ماذا؟ في الكماليات. وحصل فيها إحصاء أن أغلب الأمور هذه حاصلة في الديون كماليات، وذلك أن الدنيا إنما هي وسيلة إلى آخرة وعون على العمل لها. وقد ذم الله المتكاثرين في قول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وانتبه يا طالب العلم من ألهاكم التكاثر، صحح نيتك. أنا حضرت الدورة الفلانية مرة ثلاث أربع عشر، وقرأت الكتاب الفلاني كذا وكذا، وجلست مع الشيخ الفلاني كذا وكذا، ليش تذكر هذه الأشياء؟ وقمنا ببرنامج كذا ودورة كذا وفعل كذا، ليه؟ إذا في حاجة اذكرها، أما ما في حاجة أخشى أن يدخل تحت قوله تعالى ألهاكم إيش التكاثر. بل السلف رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يخفوا إيش أعمالهم. حتى لا تعلم إيش ما تنفق إيش ما في يدك، بس كيف أعمالك؟ ثم قال شيخنا رحمه الله إلى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر الصورة. ذم الله الدنيا أيضا بقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الآية، وقوله زين للناس حب الشهوات الآية. وليس معنى الزهد، انتبه، وليس معنى الزهد فيها ترك الأسباب والمكاسب كما يظنه بعض الجهال، ولكن المراد قلة الطمع فيها والاقتصار على ما يكون عونا للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس جالس لا يشتغل ولا يعمل، يقول أنا زاهد في الدنيا الله يرزقني. ما يرزقك أنت ما تعمل بالأسباب. الرجل إذا تزوج يقول خلاص الله يرزقني، يجلس جنبه يقول الله يرزقني. لابد من أمور لا تخفاكم حتى يأتي إيش تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم إيش الأمم. لابد من سبب، واللي ما تزوج يتزوج. قوله وازهد فيما عند الناس يحبك الله، أي ازهد فيما هو في أيديه، لا تزاحمهم عليه ولا تحسدهم عليه، فإن فعلت ذلك فإن الناس يحبونك لزهدك فيما عندهم من الدنيا. بل ورد عن الإمام أحمد قال لو تعطي الناس وتسلم من أذاهم خير، هذا خير الحال، كيف وأنت تأخذ منهم سيأتيك إيش البلاء. من أقوال السلف قال الفضيل بن عياض رحمه الله أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. قال أيوب السختياني رحمه الله لا ينبل، اكتب لا ينبل الرجل، لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان. اكتب والله ترى أثر عظيم. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. أعيد، طيب. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. من يذكر لنا أثر فيه أيضا لا ينبل فيه ثلاثة حالات؟ لا يا نزار، أحسنت. لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو إيش فوقه وممن هو وممن هو مثله في الدرس، في المذاكرة، في النصيحة، في المشورة. خذ يا أخي، لا تقول هذا صغير عيل. عمر رضي الله عنه جمع كبار الصحابة وجمع معهم إيش؟ ابن عباس. قال: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله؟ قال كبار الصحابة: كذا وكذا وكذا، نصره الله وكذا وفتح مكة إلى آخره. قال ابن عباس: ماذا ترى؟ قال: أرى فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أرى إلا ذلك. واضح يا أخوان؟ قد ابنك الصغير يرسله الله لك، انتبه، ترى هذه أحيانا تكون رسائل من الله. ابنك الصغير قد يقول عبارة لك توقظك، تنبهك. الله يرسل لك، لطيف بك، يحب لك الخير، فلا تفوت هذه الفرصة، لا تفوت هذه الفرصة. ولذلك يقول أحد السلف عندما قالوا: إلى متى تتعلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها إيش بعد. هذا طيب، سمع كلمة لا تتركها، خاصة إذا خالجت إيش قلبك، ولا تأخذك العزة بالإثم. واضح؟ الذي يلي: أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن كنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك بن الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية: النقطة الأولى حكمه، كما سمعتم قال: وله طرق يقوي بعضها بعض. ماذا تفهم من هذه اللفظة؟ هاي على الحديث اللي درس البيقونية نخبة الفكر يا شباب، ها؟ غير كامل، غير أبو حمزة، غير هذا، ها؟ هاي يا شيخ غير هذا كلام، يعني أن فيه إيش؟ فيه اختلاف في حكمه، مختلف في حكمه، ولكن ترجيحا يقول: وله طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث مختلف به، ولكن صححه الألباني في الصحيحة 250. موضوعه النهي عن الضرر والإضرار، أهميته: الحديث أصل في تحريم مضارة المسلم ومعصوم الدم والمال. من فوائد الحديث الضرر والضرار منفيان شرعا، يعني لا يجوز. الفائدة الثانية: ما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد. بعض الناس يضر إخوانه وهو لا يشعر، ويلحق به الضرر، يأتي مثلا من بلدان أخرى ويزور هذا الشخص في هذا البلد ويجلس مع أخيه ويتكلم ويأخذ في الحديث، ثم يعود إلى بلده ويكتب في الفيسبوك: وقد جلست مع الشيخ عبد الله والشيخ أحمد الزهراني والشيخ فلان وهم عند الشيخ ربيع، ويذكر بعض الأمور التي قد تحرج إيش وتسبب ضرر ليش للمشايخ. ما هو كل شيء يكتب يا أخوان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. أسرك بهذا الكلام، استأمنك عليه وتكتب، قد لا يكون أي مثلا سر، قد يكون قضية من القضايا ما تصلح طرحها مثلا في هذا البلد. في بعض البلدان يعادون الدعوة السلفية، فلما يأتيني مثلا أناس من بلد من البلدان أقول: أنا أحمد الزهراني، وقد زارني الشيخ الفلاني من الإمارات، من عمان، من مصر، من كذا. يا أخي ممكن يسبب لهم مشاكل في بلدانه، لا تضر أخوك. يعني لازم تكتب، لازم في تويتر وفي الفيسبوك وفي الواتساب اكتب شيء فائدة طيبة يا أخي، تضر أخوانك. طيب، من أقوال السلف الإضرار في الوصية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. بعض الآباء الله يهديهم ما يكتب الوصية كما أمر الله، يزود ابن، يزود بنت، يزود شخص. طيب، الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية: حكمه صحيح، حكمه صحيح، موضوعه التحري في الدعوة. ترى الشيخ مصطفى أينك؟ مشكلة هنا في هذا ال خلي خلي خلي الآن. طيب، بس انتبهوا لبعض. موضوعه التحري في الدعوة، أهميته أصل من أصول طرق الحكم. من النقطة الرابعة من فوائد هذا الحديث: حرص الشريعة الإسلامية على حفظ أموال الناس ودمائهم، أن الدعاوى لا تقبل إلا ببينة. تتكلم في أناس في ذواتهم، في أعراضهم، في عقيدته، في منهجه، ائتنا بيش بالبينة، ولا يغضب من ذلك إلا رجل ما عنده إيش دليل. إلا إذا عندك دليل أبرزه يا أخي، وليس كل دليل بدليل. كيف كلام هذا؟ ها شباب، ما هو كل من قال فلان فيه كذا يعتبر بدليل أنه جرح فيه. قال رأيته يركب حمارا أو مجروح. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ركب حمار، تذكر هذه الأشياء في كتب. رأيته يأكل قائما فهو فاسد. يا أخي ما يجوز لك قول ارتكب أمر مثلا منهي عنه، أما تقول هذا فاسد ولا أخذ عنه. رأيته يمشي مع فلان، ها؟ أي رأيته يمشي مع فلان، طيب فلان هذا ما به؟ قال من أهل البدع الأهواء. طيب نصحته؟ لا ما نصحته. طيب إيش الفائدة؟ ما يجوز لك. طيب قد يكون يا أخي مديره، مديرك يا أخي ماذا نفعل؟ عمل أنت عامل الآن، أنا مدرس، أنا معلم، مديري من الإخوان، من الصوفية، من التبليغ إلى آخره، وأنا أتي وأسلم السلام عليكم، ويراني الشيخ عادل أحمد الزهراني، رأيته يمشي مع فلان وأنا أعرفه إخواني، حذروا منه. ما شاء الله عليك، ما يجوز يا أخوان هذا. أنصحه يا أخي إذا بين لك سبب، قال يا أخي لا أستطيع، هذا مديري، طيب هذا جاري بجواري، وهناك فرق يا أخوان بين الداعية وغير الداعية. الداعية إلى بدعته، إلى منهجه، إلى فكره الضال، هذا له معاملة من الهجر وغيره. أما غير الداعية إذا كان ما يضرك ولا يسبب لك مشاكل ولا يقف في دعوتك، لماذا لا تدعوه إلى ما أنت عليه من الحق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك اليهودي؟ ما هو مسلم عنده بدعة مستتر بها؟ ومشايخنا صبروا على أناس بالسنين الطوال يعالجونهم، لعل الله يهديهم. وانظروا الإمام أحمد كم صبر على أناس في زمنه، وكذلك ابن تيمية أوذي إلى شديد، ومع ذلك الذين تكلموا فيه وطعنوا فيه قال سامحكم. فهذا الشخص إذا كان مبتدع ببدعة ليس فيها من الدعاء، مستتر ما يضرك، لا تدقق في هذه الأمور وتجعل من الحب قبة وتصدر أحكامك، اكسبه يا أخي، انصحه لعل الله يهديه. أما الذي يقف في وجهك هذا له معاملة. وذكر الله أن الذين يحاربونك والذين لا يحاربونك، الذين يحاربونك لهم إيش؟ معاملة. والذين لا يحاربون لك لا يحاربونك تتعامل معهم معاملة إيش؟ حسنة. ما نذكر لنا الآية؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أنا إيش؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا في الكفار. طيب يا أخي ما بالك أخوك مسلم عنده بدعة، ما بالك بأخوك مسلم سلفي عنده بعض الأخطاء، ما تحتوي، ما تكسبه، سلفي يخطي يا أخي، أنا أخطي، أنت تخطي، ما تكسبوا؟ اكسبوا يا أخي. شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله كان يأتي إليه أناس عندهم بدع ويناصحهم ويتألفهم، وكان أحيانا من تألفه لأنه يراهم أنهم في بلدهم هم أحسن ما في الباقة، وكان يقول إلقي على أخوان الكلمة في بيته ويلقي كلمة وتنتشر في العالم، ثم يعقب الشيخ إذا في خطأ يعقب، وكسب أناسا حفظه الله. والشيخ أحمد النجم رحمه الله عليه كان يأتي بعض المحاضرين في الجنوب ويعطيهم يحاضروا، فإذا وجد خطأ علق، بل مرة من المرات أتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في محاضرة والشيخ أحمد بجواره، وسئل الشيخ صالح أهل حقتا يقبلون الحق، ما عندهم أي غرابة، فسئل الشيخ صالح البوزان حفظه الله سؤالا وأجاب إجابة يعني ما هي الإجابة التي إيش يعني تكون هي الصحيحة والأحسن لهم يا أخي، فأجاب الشيخ صالح، ثم أخذ الميكروفون الشيخ أحمد النجمي قال ما أجاب به الشيخ صالح البوزان أخطأ فيه والصواب كذا، فضل الشيخ تمام، ولا زعل الشيخ صالح البوزان ولا سوى من حبة قبة ولا شيء. تلطفوا يا أخوان بأخوانكم، أهل السنة غرباء وفي قلة، أنا وأنت الآن اثنين، بكرة نتهاوش نكون أكون واحد، لا بد أن نصبر على بعضنا البعض، إذا ما في صبر تموت الدعوة. طيب، أن الدعوة لا تقبل إلا ببينة، أن المدعي إذا قام البينة على ما ادعاه حكم له بما ادعاه، أن اليمين على من أنكر الدعوة، أن المدعى عليه إذا رفض أن يحلف يقضى عليه بالنكول. الذي يلي سن الله إليكم الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيديه، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. طيب الحديث نأخذه من النقاط التالية. ها يا شيخ عبد الله وين راح الشيخ؟ كمل ولا بكمل بكم؟ خلاص خلوا يروح. النقطة الأولى الحكم صحيح، موضوعه وجوب تغيير المنكر أو مراتب المنكر، أهميته الحديث أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الرابعة فوائد الحديث، أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك من صفات الإيمان، وجوب تغيير المنكر على هذه المراتب، بيده ثم إن لم يستطع فبلسانه، ثم إن لم يستطع فبقلبه. تيسير الشرع حيث رتب هذه المراتب حسب إيش؟ الاستطاعة. أهمية أن يكون تغيير المنكر بالحكمة وألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. أعيدي ما كتبت أمس؟ لا ما يسبب، مو على كيفك. طيب لا تنكر اللي ما كتب يكتب، لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. في الحديث بيان أن الإيمان يزيد إيش وينقص حتى في القلب. واضح؟ طيب، فيه أن الإنكار باليد ليكون من مهام وليش الأمر. يعني الآن يا أخوان الواحد في بيته ما يستطيع إيش أن ينكر بيش بيده، هو أب يراعي أحواله أحوال أبنائه وزوجته. طيب فما بالك بالناس في المجتمع أعمارهم إيش متفاوتة، مشاربهم مختلفة، أحوالهم مضطربة ومتنوعة، مذاهبهم الله المستعان. فلا بد يكون الأمر بيش برفق وبعلم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الذي يليه سن الله إليكم الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات في حث امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقطة الثانية، النقطة الأولى حكمه ها صحيح، موضوعه الأخلاق الإسلامية وحقوق المسلم على أخيه. أهميته الحديث أصل في الأخوة الإيمانية وحقوقها. ما يستفاد من الحديث تحريم هذه الأشياء، الحسد، التناشد، النجش، التباغض، التدابر، بيع البعض على البعض. ففيه نهي الشريعة الإسلامية عن كل ما يؤدي إلى التباغض والقطيعة بين المسلمين. أهمية الأخوة بين المسلمين، بيان أهمية القلب وأنه محل التقوى. ولكن لا يقول يعني يعمل الإنسان العمل السيء ها ويقول إنما الأعمال بالنية. القلب التقوى ها هنا، القلب إذا صلح صلح إيش الجسد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر انتبه إلى قلوبكم ها وأعمالكم. إذا أخطأت قل أخطأت يا أخي، لا تقول أنا ما أقصد، أنا ما لي صلاح في قصدك. لفظك يدينك خطأ، قصدك له شأن آخر. إذا أذنبت استغفر ربك، لا تقول ما الذي يدريك في ما في قلبي يا أخي، عملك ظاهر أنك مخطئ. مثلا واحد شخص يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يسب إزاره يقول إنما الأعمال بالنيات. التقوى ها هنا. طيب لو أن التقوى ها هنا كانت جيدة لأظهرت العمل إيش الجيد. واضح يا أخوان؟ مثل النبتة عندما تسقيها بماء نقي تثمر لك إيش ثمرة طيبة، عندما تسقيها بماء مخلوط بزيت وبنزين إيش تطلع لك الثمرة؟ تعبانة. واضح يا أخوان؟ طيب تحريم دم المسلم وعرضه، تحريم دم المسلم وعرضه من أقوال السلف. قال عمر رضي الله عنه إنا كنا نعرفكم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، فإنما نعرف فإنما نعرفكم بما بما نخبركم. ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا في الآخرة وكذلك في الدنيا. إذا أظهرت أنت الخير أحبك الناس، وإذا أظهرت الشر أبغضك الناس. إذا نصحك الناس انتصح. قال الحسن رحمه الله: المصافحة تزيد في المودة. تخصف أخوك، تتساقط الذنوب، حسنات إذا أعرض هذا وأعرض هذا. الذي يليه الله إليكم. عجل يا شيخ، عجل، فرصة طيبة. شيخ عبد الله مهدي. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا. من يسر على إيش؟ من يسر على معسر. أحسن الله إليك. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى: حكمه صحيح. النقطة الثانية: موضوعه فضل قضاء حوائج المسلمين، أهميته، أصل في إحسان المسلم المسلم، وفي فضل طلب العلم وتدارس القرآن. ما يستفاد من هذا الحديث؟ الترغيب في إعانة المسلمين بتنفيذ الكرب والتيسير على المعسرين. يا أخي، إذا كان الله منعم عليك بمال، يسر على أخيك هذا، يسر عليه، اصبر عليه، لك الأجر. عندك مال، اصبر على أخيك شهر شهرين ثلاثة. الترغيب في ستر المسلم الذي لا يجاهر بالمعاصي. الترغيب في ستر المسلم الذي لا يجاهر بالمعاصي. أما المعروف بذلك بالفساد وبالبدع الذي لا يبالي ما ارتكب منه ولا بما قيل له، فلا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسده، لأن الستر على ذلك يطغيه في الفساد وانتهاك الحرمات، ويجرئ غيره على مثل فعله. وهذا كله إنما هو في معصية انقضت، أما التي رآها عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل له التأخير، فإن عجز لزمه رفع ذلك إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. في حيك صاحب مخدرات، صاحب دعارة، جر الله وإياكم، رجل سوء، انصحه. إذا ما انتصح وضرره يعم المجتمع، رفع أمره لولي الأمر. يأتيك واحد يقول: يا أخي، ما استقر مسلم ما استقره الله، يا أخي هذا سيضرني اليوم وغدا سيضر الجار هذا، وغدا سيضر الجار الآخر. كذلك عندما يحذر أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء، يأتيك بعض الناس ليس لديه علم ولا معرفة يقول يا أخي استروهم يا أخي، لماذا تحاربون هؤلاء الدعاة؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول الله سبحانه وتعالى حذر منهم في سورة الفاتحة، صراط الذين ايش ها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة البقرة اللي قرأ اليوم منها الشيخ عبد الله جزاه الله خير، بعد وصف المؤمنين ماذا ذكر؟ ايش الكفار، وذكر المنافقين، ويقول انتم تصنفون وانتم تجرحون وانتم تعدلون. قل نعم نحن نصنف ونحن نجرح ونحن نعدل بنص القرآن والسنة. القرآن موجود عندكم في الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا تصنيف وتجريح. أنعمت عليهم تصنيف وتعديل. ثانيا يقولون هؤلاء المداخلة وهؤلاء الجامية وهؤلاء أتباع بن باز وابن تيمية والألباني أصحاب جرح وتعديل فقط. والله يا أخي شرف منهج رباني هذا، جرح وتعديل منهج رباني. وإن شاء الله هؤلاء المشايخ ما يقولون في أحد إلا إيش بدليل وبرهان، ما يقولون جزافهم. واضح يا أخوان؟ انتبهوا لما يقوله ويدندن به بعض الناس. الحث على طلب العلم وبين فضله، فضيلة اجتماع الناس على قراءة القرآن، أن النسب لا ينفع إذا لم يكن العمل صالحا. ما تقول أنا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب أنت من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لسنته، تقول أنا شريف أو أنا من قبيلة كذا. يا فاطمة لا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الفروق. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح، موضوعه أهمية الحسنات ومكانته. أهميته الحديث أصلا في كتاب، في كتابة الحسنات والسيئات والجزاء عليها. النقطة الرابعة ما يستفاد من هذا الحديث، أن الله تعالى كتب للحسنات جزاء وللسيئات جزاء، وهذا من تمام عدله وحكمته، أن رحمة الله سبقت غضبه حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فواحدة. والأعمال، ومن فوائد هذا الحديث أن الحفظ يكتبون أعمال إيش؟ أعمال القلوب، خلافا لمن قال أنهم لا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة. إن هم بحسنة ها كتبها ولا ما كتبها؟ طيب الأعمال في الحديث، اكتب هذا الكلام ترى هذا مهم جدا. الأعمال في الحديث كالتالي: الهم بالحسن ناقص العمل يساوي ها أبشر على عين راسي بعد المغرب أحسن أبغى نام. طيب نقف عند هذا، نكمل لكم هذا الحديث وإن شاء الله. والله باقي أحد البسيط قدامك يا شيخ عبد الله، ابشر بعد المغرب إن شاء الله. طيب الهم بالحسنة ناقص العمل يساوي حسنا. ما شاء الله جيدين في الرياضيات. أي معادلة؟ الهم بالحسنة زائد ها العمل يساوي 10 حسنات بس إلى أضعاف إيش كثيرة. الهم بالسيئة ناقص عمل يساوي حسنة. لا إله إلا الله، رحمة الله عظيمة بنا. الحالة إيش؟ الرابعة، الهم بالسيئة زائد إيش؟ عمل يساوي سيئة واحد. ملاحظة أن من هم بسيئة فتركها لا لله ولا عجزا لم تكتب له حسنة ولا سيئة، فإن تركها عجزا كتبت عليه إيش؟ سيئة. من أقوال السلف قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. قال ابن رجب رحمه الله: مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره، ويكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.